أحسن الله إليك وأن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. هذا الذي قرأ به القارئ هو الأداء الصحيح للتلبية، يعني يقول الملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، ويدل على ذلك الأثر والنظر. فأما الأثر ففي الصحيح في تلبية أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ثم جاءت الشريعة بزيادة الجملة الثالثة مبدوءة بلبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك. وأما النظر فهو أن تكون الجمل الثلاث مبتدئة بالإجابة لله سبحانه وتعالى، فإن أصل قولنا لبيك يعني إجابة بعد إجابة، فإذا أراد الملبي أن يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فتكون التلبية في أول الجمل الثلاثة خلافا لما عليه عمل الناس الآن. كذلك في الضبط السابق هذه الكتب النافعة ضبطوا لبيك إن الحمد ولبيك أن الحمد، وهما لغتان فيهما صحيحتان. ومن أحسن من بسط الكلام في كسر همزة إن الحمد وفتحها أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح عمدة الفقه لابن قدامة في كتاب الحج منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.